صلى الله عليك تفضل الفضل والفضائل يا رسول الله دمت ودمت لك ممتاتي صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا خير من في المنازل يا رسول الله دمت ودمت لك ممتاتي في العلاوي يرجو حتى يبلغ برضاك الأمل صلى الله عليك.